اوف اوف اوف يا يابا اوف اوف اوف يابا حافظ على الوالد إلها لا ترد ردود قضت حياتها عليك العمر شقيانا واحفظ لجارك واسند لكرام وجوه الجار للجار بتعيش بعنف وهاينا وان ضاقت عليك الليالي كن على ليالي جلو الصبر بعد الفرج بتكون ربحانا واللي بيقرب لك زنت قرب إليك زنود واللي بعطيك بدل اعطي بدل غالنا وياك تشعل ما بين احبابك الوقود الحقد يا ما بيخلي عيون عميان وبطول عمرك لا تحصد في زرع محصود إياك إياك يكون في القمح زوانا يا ربي باسمك دعينا يا ربي باسمك دعينا يا موفينا الوعود تريح بال الجميع في كل بلدان وتهنى خي العريس الفرح ما له حدود وقدام منك بارود يزغرد فرحانا يا يابا يابا يابا يابا يابا وبختم كلامي باسم البيت هو مقصود جل جلاله إلهي الكون أعطانا سب العيون ما تزيد يحنون سب العيون ما تزيد يحنون سب العيون ما تزيد يحنون سب العيون ما تزيد يحنون يا لم ويا لم شد لي ما خداتي وطلعت من البيت ما ودعتي خيا فيت على ليك سب العيون ما تزيدوا يحنون سب العيون ما تزيدوا يحنون يا لم ويا لم شد لي على الخاطر والليلة عندي بكرة من الصبح خاطر سنتين خطط وتنشف عدين الحلوين يا حنا يا مزغرة ورد البساتين خطط وتنشف عدين الحلوين يا حنا يا مزغرة ورد البساتين خطط وتنشف عدين الحلوين يا حنا يا مشكل بأجمل ورود لفوا في الحبايب مجبول ومعدود واحفظوا يا ربي من عين الحسود احفظوا يا ربي من عين الحسود عشق الغوالي صلوا على الزين يا مزاج ربي ورد البساتين تتخطط وتنشف عدين الحلوين حنا يا مزاج ربي ورد البساتين تتخطط وتنشف عدين الحلوين يا حنا يا مجبول مية ريحان يا زين العرسان يجي البدر عامر بشهر نيسان يجي البدر عامر بشهر نيسان القمر الطالع عنه يغزي العين يا حنا يا خضار يا لايق عدي يا حنا يا خضار يا لايق عدي عدي يا حنا يا خضار يا لايق عدي زفوا لي العريس هل غالي علي زفوا لي العريس هل غالي علي يا لايق عاكمو زفوا لي العريس هالغالي على امو يا حنا يا خضار يا لايق عدي يا حنا يا خضار يا لايق عدي يا حنا يا خضر يا لايق عايدو زفوا لي العريس هالغالي عسيدو ابو العريس يلي صيتو بالعالي صبح ندلالو عالنار وفانا جينو بتلالي ويجير ابو العريس يلي صيتو بالعالي صبح ندلالو عالنار وفانا جينو بتلالي الله يجير ابو العريس يلي صيتو بالحارة صبح ندلالو عالنار وفانا جينو دوارو صبح ندلاله عالنار والوالد عالشمسية يا ابو العريس يلي صيتو بالعالي صبح ندلاله عالنار وفناجينو بتلالي الله يجير ابو العريس من بدري ناصب شادر صبح ندلاله عالنار وما عزيمو أكابر الله معه الله طيارة سفر عريس الزين بالطيارة الله معه الله أنا بالقنين يا زارعين الورد بالقنين فتحوا ما شاء الله بالقنين يا زارعين الورد بالقنين فتحوا ما شاء الله أنا بالعلايل ساكن عريس الزين بالعلايل الله معه الله طب الكف دياري فيك وشمل التم السيف على الدراج وفتنا زغريتي يا ميمتي هالليل هدا نرن السيف وتجمع والولاد الخال طب الكف وتغنى لينا رن السويرة يا محلاها الرني لا دعي لموتها يعود الكنا بالهيلي بالهيلي يعود الكنا بالهيلي يعود الكنا بالهيلي هزين وربع وراكب على الخيل هزين وربع وراكب على الخيل مشوها مشوها ويا لالا مشوها نتفي نتفي هالعروس شمعة ولا تنطفي ويا لالا مشوها على السجادي هالعروس غلي وبنت جوادي ويا لالا مشوقة عطر الريح العروس غلي وابوها مليح يا لالا مشوها العروس مشوها مشوها يا لالا وشو طلب بيك تلبي طلبه وشو طلب بيك تلبي طلبه شباب عربو طلب 200 باروك لشباب عربو طلب بيت طلب بطالبو وشو طلب بيت طلب بطالبو وشو طلب بيت طلبو على الراس وشو طلب بيت طلبو على الراس ومعباي برصاص طالب 200 بارو ومعباي برصاص